إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على الكتاب 33 ضمن مسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله مباركا ومتقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم سميع قريب. وقد كنا في المجلس الماضي لازلنا نتكلم عن البيت الذي ذكر فيه الشيخ مصادر التشريع، فذكر أن من مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، في قوله: وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. وتكلمنا عن الاحتجاج بالقرآن ووصلنا إلى الاحتجاج بالسنة. السنة في اللغة هي الطريقة مطلقا، الطريقة والسيرة، ومنه قول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وأما في الاصطلاح فهي اصطلاح الأصوليين، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وبعضهم يدخل فيه الصفة الخلقية ونحو ذلك. والسنة أيضا حجة بإجماع العلماء، فالدليل على حجيتها القرآن والسنة والإجماع. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة. وكذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، هذا توعد لمن رغب عن السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ذكر بعض العلماء أن طاعة الرسول جاءت في 40 موضعا من الكتاب أو أكثر من ذلك. وأما الأدلة من السنة على حجية السنة نفسها فكثيرة، مثل حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وحديث: فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث يوشك يعني أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته، إذا جاء الأمر من أمري يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث في السنة. ولكن قول المصنف حجة مثبتة معناه أن الحجة بالسنة إنما تقوم إذا ثبتت، إذا كانت ثابتة بأن يكون الحديث صحيحا أو حسنا. وأما الاستدلال بالسنة القولية فهو كالاستدلال بالقرآن، يكون بمنطوقها وبمفهومها، فالمنطوق منه النص ومنه الظاهر، وكذلك المفهوم منه الموافقة ومنه المخالفة، وكذلك الاستنباط من نحو دلالة الإيماء والتنبيه ونحو ذلك، وبالقياس عليها بعد ذلك. وأما الفعل فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وقد سبق إفراده بالكلام. وأما التقرير، ما المقصود بالتقرير؟ التقرير هو ترك الإنكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لأنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يترك ذلك لخوف ولا غيره. فهذا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأقره دل على جوازه ومشروعيته، إن كان عبادة فيدل على أنه مشروع، وإن كان عملا عاديا فيدل على إباحته. مثال ذلك مثلا في العبادات ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله عن ذلك فقال فقال إنه فاتته سنة الصبح وهو يقضيهما فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك في العادات، كثير من الأمور التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفعلونها أو يقولونها. فمثلا ورد أن ابن عمر في صحيح البخاري قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، جاء خارج الصحيح فيبلغه ذلك ولا ينكر أو نحكف فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقرارهم يدل على أنه صحيح. ومن الأدلة على حجية التقرير أن جابرا كان يحلف على أن كما في الصحيح على أن ابن صياد هو الدجال، فقالوا له كيف تحلف؟ قال إني رأيت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم ينكر عليه. فهذا يدل على أن الصحابة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رأى شيئا فلم ينكر أن هذا جائز. وهناك أحاديث كثيرة جدا فيها نحو ذلك، يقول مثلا فعل كذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة المشهورة أيضا في العادات أكل الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعافه، لكن خالد بن الوليد كان معه على مائدة أو على طعام فقدموا له لحم الضب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف أنه، طبعا الضب ليس المقصود به ما نسميه نحن ضبا، وإنما الضب هذا الورل الصحراوي أو شيء يعني من حيوان الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليأكل، وكان من عادته أنه لا يأكل شيئا حتى يسأل، فلم يخبروه فقال فمد يده قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقالوا أحرام هو أو كذا، قال لا إلا أني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني لا تميل نفسي إليه. حينئذ اجتره حرام الضب يا رسول الله، قال ليس بحرام، فاجتره خالد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. فهذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بحرام لأنه أقر خالدا على أكله. طيب كذلك، لكن التقرير من شرطه أن لا يكون الشخص المقر كافرا، فإن الكفار هم يعني مثلا إذا دفعوا الجزية وكذا يقرون على دينهم وحسابهم على الله، فلا يقال مثلا رأى اليهودي يفعل كذا فهو جائز، لا، إنما الكلام عن المسلمين. وأيضا شرطه أن يعلم أو على الأقل أن يغلب على ظن أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يبلغه فهذا ما يسمى بالإقرار الإلهي. والأظهر فيه أنه إذا كان أمرا شائعا ذائعا في العصر النبوي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به فالله يعلم به، فلو كان حراما لأنكره، أما إذا كان فعل لأفراد الناس فهذا لا يلزم، ليس كل صحابي تقع منه معصية تنزل فيه آية أو وحي. ولهذا ماعز مثلا والغامدية جاء واعترفا بالزنا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بزناهما قبل أن يحصل، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحد الأفعال لا يوحى إليه. لكن إذا كان هناك أمر ذائع الأمة كلها تفعله حتى ولو كان شيئا ما في الخفاء، مثل العزل مثلا، العزل هذا شيء يقع بين الرجل وامرأته، أن يعزل عنها حتى لا تحمل يجامعها، ولكنه يعزل عنها لئلا يدخل الماء إلى رحمها فتحمل، هذا أمر خاص يكون في يعني في الخفاء. لكن جابر احتج على جوزه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لاحظ أنه ما قال والنبي بين أظهرنا، قال والقرآن ينزل. ولهذا قال، وهذه اللفظة قيل إنها من قول سفيان، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن الصحابة فهموا أن هذا الشيء مدام كان شائع وذائع ويفعل في العصر النبوي فإنه حجة، إما إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا الشيء المنتشر في الغالب أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والعزل قد بلغه، قال سألوه عنه لكن لم يعلموا ابتداء بوحي. فالشاهد أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، وإذا لم يبلغه فهذا فيه تفصيل، إن كان فعلا لأحد الناس فهذا لا يدل على جواز، وإن كان فعلا عاما فالأظهر والله أعلم أنه يدخل في الإقرار الإلهي كما سماه بعضهم. طيب هناك أيضا مسألة تتعلق بالسنة، وهي السنة التركية، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يدل على شيء؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان بالنسبة لأمور العادات فهو لا يدل على منعه، لأن الفعل لا يدل على الترك، الترك لا يدل على التحريم. وأما بالنسبة للعبادات فهذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الداعي إليه قائما في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان ممكنا فعله، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله قد يدخل في البدع، فعله قد يدخل. مثال ذلك مثلا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، والأعياد هذه من الأمور التشريعية، فلا يجوز لأحد أن يبتدع عيدا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة. وكذلك مثاله الأذان والإقامة لصلاة العيد كما كان بعض الخلفاء يفعلون، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة كما جاء صريحا. ويعني مثلا مثال ذلك التلفظ بالنية كما سيأتينا، فالتلفظ بالنية هذا كذلك أظهر أنه أقرب إلى البدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينقل عنهم قط أنهم كانوا يتلفظون بالنية فيما نعلم كما سيأتي إن شاء الله. فبالتالي لا يأتي واحد ويقول لا الأفضل أن تتلفظ، كيف الأفضل؟ كيف الأفضل وهو أصلا كان لا ينقل، وهذا أمر يعني لم يتجدد له شيء يقتضيه، وهكذا. فهذا أصل في منع البدع. أما إذا كان الأمر لم يكن المقتضي له قائما، قد يمثل لهذا بأذان عثمان الأول لصلاة الجمعة، فإن عثمان إنما اتخذ هذا لما كثر الناس وكذا واحتاجوا، فاجتهد وهو خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما تقدم لنا، فهذا يدخل في هذا. مثال ذلك مثلا قد يستدل ذلك ببعض أفعال الخلفاء الراشدين، مع أن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة الخلفاء الراشدين وأن لهم سنة، لكن قد يمثل له بهذا. مثلا عمر من باب السياسة الشرعية ألزمهم بأشياء، مثلا ألزمهم بطلاق الثلاث كما على ما جاء في صحيح مسلم أنه ثلاث، وكذلك زاد في حد أو زاد 40 تعزيرا على حد الخمر فصارت 80، لأنه وجد الناس صاروا لا ينزجرون، هذا ما كان موجودا. وأيضا حتى في إلزام بالثلاث قال لقد تعجل الناس في أمر كان لهم فيه سعة، مما يدل على أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فهذا لا يكون يعني فيه إشكال، بل يكون من باب المصالح المرسلة، المصالح المرسلة كما فصلناه في غير هذا الكتاب، وفصلنا الفرق بعض الفروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة، ورددنا على من التبس يعني بعض أهل العلم التبست عليهم المصلحة المرسلة بالبدعة فقالوا بدعة حسنة، وهذا ليس بدقيق. فالبدع بالمعنى الدقيق كلها مذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصدق منه من الناس قيلا قال كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما قلنا بهذه الشروط يتبين الإشكال. فمثلا البدع تكون في الأمور التعبدية، تكون في المقاصد ونحو ذلك، وأما المصالح المرسلة فتكون في الوسائل، ولا يكون المقتضي لها قائما أصلا أو لم يكن قائما بنفس القدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون في أمور الوسائل مثل كتابة الكتب وفتح المدارس مثلا، ويعني وسائل الدعوة الحديثة وصلة الأرحام بالوسائل الحديثة وما إلى ذلك، هذه أمور أصلا مفتوحة ولم تحدد لها شيء معين في الشرع، والنصوص فيها عامة، ويعني اختلف العصر، تختلف اختلاف العصور والأزمان، هذا ما فيش. أما أمور تعبدية محضة لا، فضلا عن العقائد طبعا، البدع العقائدية هذه أمرها واضح، أو بدع العقيدة كالاعتزال والرفض ويعني غير ذلك والتشيع. طيب فكيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء؟ لنا طريقان، إما أن ينقل صريحا أنه كان لا يفعله، مثل ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، هذا نقله الصحابة صريحا، وإما أن يكون أمرا مستفيضا بحيث لو فعل لنقل، فترك نقله والحالة هذه أنه من الأمور الشائعة يدل على عدم فعله لتوافر الدواعي على نقله لو فعل. ومثال أيضا ما يعني يدل تركه صلى الله عليه وسلم إياه على يعني بدعيته وعدم مشروعيته، ما يتعلق بالصلاة الدعاء الجماعي عقب الصلوات، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءت نصوص في الترغيب في الدعاء في دبر الصلاة على خلاف هل دبر الصلاة معناها بعدها أو في آخرها، لكن حتى لو قلنا بعدها فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين أو حتى يستقبل قبله هو والمأمومون ويدعون جماعة بعد الصلوات، حتى تتخذ هذه السنة راتبة كما عندنا وفي كثير من البلاد. هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان بشرط أن يكون السبب موجودا والمانع معدوما، السبب موجود يعني مثلا دعاء الله تقرب إلى الله السبب موجود وليس هناك مانع، أما إذا كان هناك مانع فقد لا يدخل في هذا. مثال وجود مانع صلاة التراويح جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنها لمانع، ما هو؟ أنه خشي أن تفرض عليه بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المانع فجمع عمر الناس عليها، هو من سنة الخلفاء الراشدين. وكذلك على هذا كل هذه المصالح المرسلة لا إشكال فيها، مثل جمع القرآن وتنقيط القرآن وإنشاء المدارس الشرعية وكتابة الكتب والتبويب ويعني كتابة المتون وإلى آخره، فهذه في الجملة يعني في الجملة طبعا التفاصيل كثيرة، والصحابة فعلوا أشياء كثيرة، اتخذوا سجنا مثلا ودونوا الدواوين وهدموا يعني الجيران بيوت جيران المسجد لتوسعة المسجد، وهذا كل أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن المقتضي لها قائما في عصره، وأشياء معقولة المعنى ووسائل وليست مقاصد، فتدخل في المصالح المرسلة لا في البدع. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع، وقد ذكرنا هذا قريبا في أول هذه الدورة في شرح نظم ابن أبي قفة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثم أيضا هناك أيضا فيما يتعلق بالسنة، أن السنة يحتج بها سواء كانت متواترة وهذا بلا إشكال أو آحاد، فخبر التواتر هو الذي نقله جمع يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب عن مثله من منتهى السند إلى من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير يعني، وكان مستند إخبارهم الحس ليست أمورا عقلية، كما قال صاحب المراقي: واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول. فهذا هو خبر التواتر، وما سواه فهو آحاد، ما سوى خبر التواتر فهو آحاد إذا فقد أي شرط من هذا، فليس معنى خبر آحاد نقله واحد فقط، حتى لو نقله عدد لكن دون عدد التواتر فإنه خبر آحاد، وخبر الآحاد حجة في الشرائع وفي الأحكام وكذلك في العقائد والأخبار، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الخطيب البغدادي: على العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيه من لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. يعني كأنه يحكي اتفاق العلماء جيلا بعد جيل على العمل بخبر الواحد وخبر الآحاد، خبر الواحد وخبر الآحاد اصطلاحا نفس الشيء، ما الفرق؟ كل ما ليس بمتواتر. طيب، من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد والأخذ به في العقائد والأحكام ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إرساله رسله آحادا إلى الملوك، ما كان يرسل إلى الملك مثلا 20 صحابي كلهم مع بعض، لا، وإنما يرسل واحدا بعد واحد أو اثنين أو كذا، وهؤلاء كلهم آحاد، أرسل معاذا وأبا موسى إلى أهل اليمن يعلمانهم الدين، وكذلك أرسل إلى كسرى وقيصر وهرقل والمقوقس وإلى آخره، وأهل عمان أرسل إليهم عمرو بن العاص، وهكذا يرسل أحاده يعني أمراءه الذين يعلمون الدين ورسله أحادا، ويشتمل كتابه حتى على العقائد. قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذه عقيدة. وأرسل إلى هرقل كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان أحادا واحدا مثلا بكتابه، وهذا الكتاب فيه: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. هذا معناه أنه قامت عليهم الحجة بواحد، وهكذا وحتى عقلا لا يمكن أن يكون كل حكم شرعي لابد أن يبلغه مثلا 20 مع بعضهم أو 15، هذا بعيد، حتى عمليا بعيد. وأيضا من الأدلة على ذلك إجماع الصحابة على قبول خبر الآحاد في وقائع كثيرة مشهورة، ومن ذلك تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد، لما قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، فاستقبلوا القبلة وتحولوا في صلاتهم. كذلك أحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا واحد أمره بالتبليغ، فإذا يقوم بقوله الحجة. وكذلك استدل أهل العلم على هذا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بناء على أن الطائفة هي المنذرة. طبعا هذا في التفسير فيه خلاف معروف عند أهل التفسير. وأما التفريق بين أحاديث الأحكام فيؤخذ بها والأحاديث العقائد فلا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقائد، فهذا مبتدع من قول بعض المتكلمين لا يلتفت إليه. لكن ننبه على أن أصول الدين الإسلامي سواء كان في الشرائع، الأحكام المهمة في الشرائع، وأعظم من ذلك أصول العقائد، كلها ثابتة بمتواترات، إما من الكتاب وإما من السنة المستفيضة المتواترة معنويا، لأن التواتر نوعان، تواتر لفظي يعني بنفس اللفظ مثل من كذب عليه متعمدا، وتواتر معنوي هو أن تشترك الأحاديث في شيء يجمعها. فهذا التواتر المعنوي وهو المشار إليه بقول صاحب المراقي آنفا، واللفظي والمعنى، يعني سوي بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، فهذا تثبت به كثير من أصول العقائد والأحكام. مثال ذلك فضائل الشيخين وتفضيلهما متواتر، مثلا أحاديث عذاب القبر متواترة، مثلا أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الرؤية متواترة، وهكذا. حتى في ظني أحاديث مثلا قتل المرتد يظهر لي أنه إذا جمعت تبلغ التواتر، كذلك مثلا أحاديث الرجم للزاني الذي ينكره كثير من الناس، لو جمعنا كل ما جاء في الرجم في الصحيحين والسنن والمسانيد وكذا فإن الناس تبلغ التواتر، وهكذا، أو على الأقل ما في إشارة إلى قتل الزاني المحصن مثل قولي لا يحل دم المسلم إلا زنا بعد إحصان، معنى أنه يقتل بغض النظر عن طريقة قتله. إذا جمعت كل هذه الأحاديث سوف تجد أنها متواترة، ففضلا عن تحريم الربا والخمر والزنا والسرقة وعمل قوم لوط وكذا، هذه أمور إما في القرآن وإما في السنة، فالحمد لله هي يعني بمجموعها قاطعة في المراد وقاطعة في الثبوت، وهذا من فضل الله عز وجل وحفظه لشريعته. وهذا يعني يجهله كثير من الناس، يشككون في أشياء ثوابت سواء من جهة التواتر أو الدلالة أو الإجماع على مقتضاها، فيأتون ويقولون لا الخمر كذا الربا كذا، وهذه زندقة وضلال لا شك فيه. طيب ثم ننتقل إلى الحجة، الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على العزم أو على الاتفاق مثل قوله تعالى فأجمعوا أمركم فيما ذكر عن نوح عليه السلام، وغير ذلك من الآيات التي فيها الإجماع بالمعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على بعد وفاته على أمر ديني، وهو الذي عرفه صاحب المراقي بقوله وهو الاتفاق من مجتهدي الأمتي من بعد وفاة أحمد. فإذا أولا اتفاق يخرج الخلاف، إذا حصل خلاف وعند الجمهور ولو من مجتهد واحد في ذلك العصر فإنه لا إجماع. اتفاق مجتهدي خرج به العوام، فالعوام وأشباه العوام كل من ليس مجتهدا حتى طلاب العلم وكذا لا عبرة بقولهم وفاقا ولا خلافا في الإجماع. ومجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج به ما كان في غيرهم من الأمم، فالأدلة إنما دلت على حجية الإجماع من هذه الأمة دون غيرها فيما نعلم، وإن كان يعني بعض الاستدلالات العقلية قد تشمل غيرهم أيضا. قوله في عصر من العصور فيه أن الإجماع يحصل في أي عصر، وأن الإجماع يحصل من أهل العصر الواحد، لا نحتاج مثلا نجمع مثلا بين قول هذا العصر وقول العصر الذي بعده، لا في عصر لو اتفقوا ولو في لحظة واحدة جميعا، فلا ننظر إلى من مات ولا إلى من يولد بعد ذلك أو إلى من صار مجتهدا بعد ذلك، إنما ننظر بناء على انقراض العصر كما سيأتي إن شاء الله، ننظر إلى ذلك العصر. قولنا بعد وفاته يخرج عهده صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قوله ولا يلتفت إلى غيره، لا ننظر إلى غيره هل خالف أو وافق، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا يلتفت إلى غيره. ف فالإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول على أمر ديني يخرج الأمور الدنيوية والعقلية واللغوية، هذه يعني لا يلزم أن ندخل في أن الإجماع هل هي حجة فيها أو لا. لا نقول الأمة اجتمعت على أن الفاعل مرفوع أو كذا، هذا لا يهمنا كثيرا، إنما يهمنا الأمور الشرعية وما تعلق بها. قد يقال الأمور اللغوية التي تؤثر في فهم الكتاب والسنة لها مدخل في هذا. أما مثلا لو اجتمعوا على أمر طبي مثلا فقالوا الشيء هذا كذا، هذا شيء آخر يعني. طيب، والإجماع حجة لأنه متضمن للدليل كما قال بعض علماء الأصول، فلا يمكن أن يجمع الله عز وجل الأمة على ضلالة، فهو يكشف لنا عن حكم الله عز وجل ولا يشرع حكما جديدا. يعني قد يقول قائل هل هناك تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إجماع لا يشرع، لا يشرع، وإنما يبين فقط حكم الله، لأنه في الغالب أصلا هو عبارة عن تنزيل للدليل على حالة معينة، فهو أصلا في الغالب إنما يعتمد على، هو لا بد أن يعتمد على دليل، لأننا أصلا كنا مجتهدين، إذا هم اجتهدوا فتوافق اجتهادهم، فهذا يدل على أن اجتهادهم صحيح قطعا. وهذا يكون هم كيف يجتهدون؟ إما اعتمدوا على آية أو حديث أو حتى قياس، المهم أنهم اعتمدوا، والقياس معتمد على النصوص، فإذا هو في النهاية راجع إلى دليل آخر، والإجماع يؤكد هذه الدلالة حتى لا يمكن لأحد أن يخالف فيها بعد ذلك. لا يجوز إذا اجتمعت الأمة على شيء لا يأتي، حتى الذين أجمعوا لو بعد قليل على يعني أحد القولين وهو المشهور عند الأصولين قال أنا غيرت رأيي لا نقبل منه، نقول له ما دام اجتمعت مع الناس في لحظة كل المجتهدين اجتمعوا على شيء فهذا هو الحق، ولا يمكن أن يجمع الله هذه الأمة على ضلالة كما استأتي. والإجماع دل على حجيته الكتاب والسنة وفهم السلف. فأما من الأدلة من القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد الله في هذه الآية من فعل أمرين، الأول مشاقة الرسول وهذا واضح لحجية السنة ولزوم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني اتباع غير سبيل المؤمنين. لو كان يعني سبيل المؤمنين لا عبرة به وإنما العبرة بمخالفة الرسول فقط، فما فائدة هذا؟ لما ذكر هذا دل على أن له مدخلا في الذنب بمسلك الإيماء والتنبيه، فدل على أن من خالف سبيل المؤمنين فهو مذموم. وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يعم جميع سبيلهم في الأصول والفروع، ولا يقال هذا معناه العقائد وكذا، هذا تأويل، لأن الظاهر هو العموم، إضافة مفرد مضاف فيعم. طيب، وكذلك من الأدلة، وهذه الآية قيل إن الشافعي رحمه الله سأله سائل قال ما الدليل على الإجماع؟ قال فيعني جمع نفسه 3 ليال أو كذا يقرأ القرآن حتى ظفر بهذه الآية. وقال بعضهم رحم الله الشافعي لو نظر في الفاتحة لكفته. لماذا؟ لأنه قال صراط، شوف الفاتحة انظر ماذا تقول، اهدنا الصراط كل ركعة، هذا صراط، ألا يكفي أنه مستقيم؟ الله عز وجل صور أنه مستقيم، ماذا قال صراط الذين إيش أنعمت عليه. إذن إذا اتفق الذين أنعم عليهم على صراط لا تخالف، لأنه لماذا نسبه إليهم؟ هنا مسلك إيماء وتنبيه، إيماء وتنبيه. ولهذا بعض المفسرين حتى من السلف يقولون إيش النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهكذا. طيب، كذلك من الأدلة قوله تعالى فإن مفهوم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال بعض العلم مفهوم أننا إذا اتفقنا على الشيء فإنه حجة. كذلك من الأدلة على هذا كل الآيات التي فيها الثناء على هذه الأمة وأنها تقود الأمم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا كان هؤلاء الشهداء الناس يفهمون الدين خطأ فكيف يكونون سببا في هداية غيرهم؟ وأوضح من ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل إذا كانت الأمة يمكن أن تجتمع على ظن المنكر معروفا والمعروف منكرا فكيف تأمر به غيره بعض حتى لو في بعض المسائل؟ فهذا كله يبين أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. أما من السنة فأيضا أدلة كثيرة، فمنها حديث حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وذكر بعضهم أنه ثابت عن ابن مسعود من قوله، وقال ابن كثير إسناده جيد، وقال ابن القيم إنما هو ثابت عن ابن مسعود، هذا أيضا جيد لأنه من أقوال السلف، وجاء عن ابن مسعود أيضا ما رآه المسلمون حسنا، سيأتي أقوال السلف. طيب، من الأدلة قوله أنتم شهداء الله في الأرض، نفس الدلالة السابقة، ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. طيب، إذا اجتمعت الأمة كلها على قول، فسيدخل في ذلك هؤلاء، هذه الطائفة المهدية بالنص. وكذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كانت الأمة فهمت فهما معينا للنصوص منذ زمن الصحابة واستمروا على ذلك، فجاء أحد وقال: أنا سأفهم فهما يعني مغايرا لما فهمه المتقدمون، فلا شك أن قوله باطل، وهو أعظم إحداثا ممن يحدث عملا معينا. كيف نقول من عمل عملا يعني يسيرا ليس لم تدل عليه دليل هو مبتدئ، ومن أتى وخالف فهم الأمة في حكم شرعي أو في عقيدة أو كذا أنه ليس مردودا؟ من باب أولى، هذا من أعظم الناس إحداثا في الدين، فبالتالي هو مذموم. وأما أثار السلف فمنها قول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وكذلك قول عمر رضي الله عنه كما أخرجه النسائي لما قال يعني كتاب عنده كتاب في القضاء، فقال انظر في كتاب الله، قال: وما قضاه الصالحون قبلك، لماذا أحال على ما قضاه الصالحون؟ وهكذا. وحتى وكذلك قول عبيد السلماني وهو من كبار التابعين لما قال له علي: أنا كنت أرى أن لا تباع أمهات الأولاد أنا وعمر، ثم بدا لي أنه يجوز له، فقال: قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك، ولم يوافق على ذلك. وهكذا، فالأدلة كثيرة. أما بعض الجهال الذين قالوا لا يوجد دليل على الإجماع وكذا وطعنوا فيه، فهؤلاء بمعزل عن فهم سنة الله في شريعته، وهذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة التي تدل على ذلك لا يمكن أن يجمع. لو كانت هذه الأمة كاملة تجتمع على معنى هذا القول، يعني لابد أن يفهم الإنسان إذا قال عدم حجية الإجماع ما معنى، معنى أنه ممكن الناس من زمن أبي بكر إلى قبل مثلا الريح التي أرسلت بسنين يسيرة كلهم على باطل في مسألة شرعية، ويأتي واحد مثلا في الزمان الأخير، بل ممكن أن يجتمعوا كلهم على باطل من أولهم إلى آخره من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هل يقول هذا إنسان يفهم؟ هل في إنسان يفهم يقول هذا الكلام؟ أين حفظ الدين إذا كان هكذا؟ وإذا قال لا بد أن يقول واحد ولو في آخر الزمان، إيش فائدة أن يكون من أبي بكر إلى بعد موت عيسى على باطل بعدين يأتي، أو إلى قبل مبعث عيسى مثلا باعتباره نبيا؟ هذا لا يقوله إنسان يفهم ما يقول. فإذا، والغريب أن بعضهم ينتسب إلى الدعوة السلفية ثم ينكر الإجماع. من أنكر الإجماع فهو قد هدم أعظم من يعني فقط الدعوة السلفية، هدم أصلا عظيم من عنصر الإسلام، وأول ما يهدم الدعوة السلفية. لأن الدعوة السلفية إيش حجية فهم السلف؟ حجية فهم السلف هو الرجوع إلى الإجماع. إذا قلت لا يمكن السلف كلهم أن يجتمع على ضلالة، انتهى، ما في شيء اسمه دعوة سلفية خلاص. إيش معنى أنت تقول السلف كلهم يمكن أن يجتمع على ضلالة؟ في بعض الناس يعني عنده غباء لا يستوعبه، يأتي يقول أنا سلفي وأنكر الإجماع، الكتاب والسنة فقط، أنت هكذا ما في شيء اسمه سلف خلاص، انتهى. كل واحد ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه أنه متأهل، كل واحد كل من هب ودب، ثم يقول خلاص ممكن عادي من أبي بكر ما فهم الموضوع، أنا اللوذعي الذي فهمت الموضوع. هذا كله كلام باطل لا يقوله عاقل. طيب، إذن الإجماع حجة بلا شك، ويعني هناك أشياء كثيرة ذكروها لسنا بصدد إيش الكلام عنها لأنها خارج الموضوع وفصلت في الكتب الأصولية. الرابع القياس، قالوا الرابع القياس فافهمنا، قياس في اللغة التقدير والمساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، وفي الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة لجامع بينهم. فأركان القياس أربعة: المقيس والمقيس عليه والحكم والجامع. مثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث أجل أن ذلك يحزنه. فنقيس الكلام بلغة لا يفهمها على هذا، فنقول ما هو المقيس؟ الكلام بلغة لا يفهمها الثالث. ما هو المقيس عليه؟ التناجي دونه بنفس اللغة، لكن تناجي دونه من غير أن يسمعه سرا. طيب، ما هي العلة؟ الإحزان، لأجل الإحزان. ما هو الحكم؟ التحريم. هذه هكذا أركان. مثال آخر أوضح: جريان ربا الفضل في الرز، مثلا في الأرز، ما هو يعني دليله؟ القياس على ما ذكر من البر والشعير ونحو ذلك. طيب، ما هو المقيس؟ الأرز. ما هو المقيس عليه؟ البر والشعير. لأن القياس يجوز أن تتعدد أصول. ما هو الجامع؟ الطعم مثلا، أو الاقتيات والادخار عفوا مثلا، وبعضهم يقول الطعم مع الكيل. ثم ما هو الحكم؟ تحريم التفاضل بينهم ووجوب التقابض ونحو ذلك. طيب، والقياس حجة باتفاق الأئمة الأربعة وبإجماع الصحابة، ولا عبرة بمخالفة الظاهرية في ذلك، ولهذا عدوا من الأدلة المتفق عليها ولم يلتفتوا إلى خلافهم. وقد دل على حجية القياس الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فأما الكتاب فكل دليل يدل على إيش؟ على العدل، لأن من العدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فكل الأدلة التي فيها الميزان، مثل قوله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فمعناها ما يوزن به الأمور وتقاس بينها، قال بعضهم. وهي لا شك أن العدل، أن نظير الحرام حرام وأن نظير الجائز جائز وهكذا. وأيضا الأدلة المبرئة للقرآن وللشريعة عن التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يحل الله عز وجل شيئا ويعني يجيز يحرم ما هو أعظم، أن يحرم شيئا ويجيز ما هو أعظم منه، هذا لا يمكن أن يأتي به الشريعة، لأنها تناقض تنزه عنه الشريعة. وكذلك كل أدلة الاعتبار والتفكر هو عبارة عن قياس، لأنك تنتقل من قصة إلى قصة. مثال ذلك مثلا لو قلنا يعني مثلا الآن الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الألباب مثلا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فأنت تنتقل، العبرة هو أن تعبر من القصة الأولى إلى قصة ثانية، فأنت تقيس أن من فعل مثل فعلهم فسيأخذ إيش؟ مثل جزائهم. ولهذا قال بعدها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، إذن من كل من يشاقق سيأخذ هذا الجزاء. ولهذا قال بعدها ومن يشاق الله ورسوله، إذن لاحظ هذا الترتيب، اعتبار العلة حكم عام، فهو عموم معنوي، وفي الحقيقة استدلال بالكتاب والسنة القياس، لكنه تعميم لمعناهما، خاصة إذا كانت العلة منصوصة. وكذلك الاستدلال من الله عز وجل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، ما هو وجه الدلالة؟ قياسية، كما أحيا إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا قياس. إذن هذا الأقيسة كثيرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا قياس أولى، أنه إذا ابتدأ الخلق فله على قدرته على إعادته أولى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الابتداء الاستدلال بخلق الإنسان أولا على يعني خلقه ثانيا، هذا قياس. وهكذا. وأما السنة فأدلتها أيضا كثيرة، مثل حديث الرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرت، قال هل فيها من قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن أتى ذلك؟ قال لعلها نزاع عرق يا رسول الله. قال ولعل ابنك هذا نزاع عرق. نفس هذا قياس، قياس البشر على الإبل ليفهمه، لأن هذا من بيئته. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت امرأة تحج عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا قياس، قاس حق الله على حق المخلوق. وكذلك في السنن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال إنه قبل وهو صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ هذا قياس. وهكذا. وكذلك من الأدلة إجماع الصحابة، فالصحابة استعملوا القياس في وقائع غير محصورة، مما يدل على إجماعهم على الاحتجاج به. مثاله أنهم قاسوا إمامة الإمامة العظمى على الإمامة الصغرى، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لإمامتهم في الصلاة، قالوا ألا نرضى لدنيانا من رضيه والنبي صلى الله عليه وسلم لديننا، هذا قياس للإمامة العظمى على الإمامة الصغرى في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذه الإشارة، مما يدل على حجية القياس. كذلك ابن عمر مثلا لما خرج وخشي أن يصد عن البيت، خرج معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية خرج معتمرا يعني ليوافقه، ثم قال ما أرى أمرهما إلا واحد، يعني ما الفرق بين حج والعمرة؟ فقال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فأدخل، فقاس الحج على العمرة. كذلك ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يباع قبل قبضه فهو الطعام، ولا أرى كل شيء إلا مثله، وهذا قياس، وما أرى كل شيء إلا مثله. وقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى أنه قال يعني انظر الأشباه والنظائر وكذا وكذا. وكذلك لما اجتمع عمر في زيادة حد الخمر أو في زيادة عزيرا، قال روي أن عليا قال له من هذا افترى، من شرب يعني سكر، ومن سكر هذا، ومن هذا افترى وكذا. فقاس هذا، هذه المقدمات قاسه على حد القذف. جاء عن عبد الرحمن بن عوف قال أرى أن تجعله كأخف الحدود 80 إلى غير ذلك. وقع كثيرة جدا الصحابة اجتهدوا فيها بالقياس وبالتشبيه وهكذا. كذلك مثلا لما قصة العول في الفرائض وقصة أشياء كثيرة اجتهدوا فيها ونظروا إيش نظير، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، ولم ينقل عن الصحابة إنكار القياس تماما هكذا. طيب، فإن قلت أليس قد ورد عن السلف آثار كثيرة في ذم القياس، نقول هذا المقصود به القياس المخالف للنص، لأن القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. والدليل على هذا أن كثيرا من الذين يذمون القياس هم أنفسهم يقيسون، فلا يعرف الإنكار التام للقياس في كل شيء، لكن الإشكال هو استعمال القياس مخالفا للنص، هذا لا يقبل. والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع، كل قياس خالف النص أو الإجماع فهو فاسد، فاسد الاعتبار. والقياس له شروط وله هذا ليس هو إيش مجال يعني التفصيل في هذا. وأيضا العلل لها يعني طرق تعرف بها والجامع بينهما. والقياس له أنواع كثيرة، مثل قياس الطرد أن يشتركا في نفس الحكم، هذا حرام على حرام، وهذا هو القياس عند الإطلاق. وقياس العكس وهو ليس قياسا بالمعنى الاصطلاحي، أن يقاس الشيء على عكسه في فيأخذ ضد حكمه. أرأيت من وضعه في حرام كان عليه وزر، قال نعم كذا، قال فكذلك إذا وضعه في حلال فله أجر. وكذلك هناك أنواع من القياس، مثل قياس العلة، وهذا هو استعمال العلة هو الأصل. يعني العلة كما سبق هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، فحيث وجدت وجد معها الحكم، قد تقدم الكلام على هذا. وقد يجمع بينهما بملازم للعلة، وهذا يسمى دليل قياس الدلالة. بقياس الدلالة يسمى بقياس الدلالة. وكذلك قد يجمع بينهما بوصف متردد بين الطردية والإش والاعتبار، يسمى قياس الشبه إلى غير ذلك. هناك القياس بنفي الفارق، أن يتشابه الأمران جدا بحيث يقال ليس بينهما فارق إلا كذا، وهذا لا أثر له فيأخذ نفس الحكم، وهو من أقوى أنواع القياس، وقد يدخل في مفهوم الموافقة. وهذا كله تفصيله في كتب الأصول، ولا يمكن أن نفصله هنا، لأن المقصود هنا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. من أنواع الأدلة المختلفة، هذه هي الأدلة المتفق عليها. من أنواع الأدلة المختلفة فيها من باب الفائدة قول الصحابي وقد تقدم، هذا واحد. الثاني إجماع أهل المدينة، وهذا فيه تفصيل، إذا كان مثلا شيئا نقليا محضا يدل على ما كان عليه الحال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان العمل القديم عند الصحابة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، أو كان يرجح به فلا بأس بالأخذ به. أما الحالة الرابعة فهي التي لا يراها الجمهور خلافا للإمام مالك، وهي العمل المتأخر. ليس مقصود متأخر يعني مقصود عمل بعد مقتل عثمان وفي زمن التابعين وفي زمن بني أمية وكذا، هذا الجمهور لا يرون أنه حجة، مع أنه صحيح أنه كان كثير من الصحابة موجودين في المدينة. لكن كما طبعا هناك مراسلة شهيرة بين الإمام مالك والليث، الإمام مالك راسل الليث وقال له أن صحه أن يأخذ بعمل أهل المدينة وأن دار السنة والتي كذا كذا وفيها صحة، والليث قال له الصحابة انتشروا، رد عليه برسالة أيضا قال له الصحابة انتشروا وتفرقوا في الأمصار، وقد يكون هناك حديث يعني عندما خرج من المدينة وكذا. والجمهور على ما قاله الليث رحمه الله خلافا للإمام مالك. ثالثا من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، والمقصود به ما ذكر في شرعنا عن من قبلنا ولم ينكر ولم يدل دليل على مشروعيته ولا على منعه على نسخه، هل يؤخذ به؟ والراجح أنه حجة خلافا للشافعي رحمه الله، ولعله على الأدق أنه هو قول الجمهور من السلف وغيره. وكذلك رابعا من الأدلة الاستصحاب، استصحاب معناها استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، يعني بقاء ما كان على ما كان. وهو أنواع، من أهمها استصحاب مر معنا، وهو استصحاب الأصل في العبادات، الأصل في العبادات المنع، والأصل في غيرها، الأصل في غيرها الجواز. فإذا لم نجد دليلا تمسكنا بالأصل، وهذا استصحاب متفق عليه. وكذلك عدم وجوب وبراءة الذمة من أي عبادة، من وجوب أي عبادة لعدم الدليل، مثل عدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب صيام غير رمضان، هذا استصحاب متفق عليه. هناك استصحابات أخرى، استصحاب النص حتى يرد الناسخ، واستصحاب العموم حتى يرد المخصص إلى غير ذلك، وكلها لا إشكال فيها. واستصحاب ما حكم به الشرع، كما لو، وهذا يهمنا في القواعد الفقهية، إذا كان مثلا شيء ثبت مثلا أن هذا الشيء ملكه زيد من الناس، فلا يجوز أن ينقل عنه لغيره إلا بدليل واضح. جاء عمرو مثلا وقال أنا اشتريته منه، نقول له أثبت، فالأصل أن هذا ما زال ملكا لزيد حتى تثبت أنت الناقل عن ذلك. وأما استصحاب الإجماع في موضع الخلاف، فالجمهور على أنه ليس بحجة. خامسا أيضا، الآن ذكرنا من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، قول الصحابي وذمر، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وأيضا إجماع أهل المدينة. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وقد ذكرناه قريبا في نظم ابن أبي قفة، لأن الكلام فيه يطول وليس الوقت لا يسمح بتناوله. ومن ذلك المصالح المرسلة، وأيضا ذكرناه في نظم ابن أبي قفة، وخلاصته أنه أمر يدل عليه الشرع مصلحة، يدل الشرع على اعتبارها بالعموم لا بالخصوص، فهي مصلحة لم ينص عليها على اعتبارها نصا بنص خاص، ولم تلغى شرعا، فالراجح أنها يعمل بها. ومنها المصالح المرسلة التي ذكرناها، وقد تقدمنا الكلام عليها الآن ضمن الكلام عن الفرق بينه وبين البدعة، ويرجع إلى هناك إلى نظم ابن أبي قفة، ذكرنا شيئا من ذلك وغيرها من كتب الأصول مثل المذكرة وما إلى ذلك مما تقدم شرحه، ولله الحمد. ثم قال الشيخ رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. ذكر هنا الشيخ قاعدتين، القاعدة الأولى هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، بل هي أولاها، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، ويتفرع عنها أدلة كثيرة جدا، عفوا قواعد كثيرة جدا، ودلت عليها أدلة كثيرة جدا، ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال تدخل في 70 بابا من الفقه، وقيل إن هذا ليس من باب التحديد يعني، وإنما باب مبالغة، إلا تدخل في أكثر من ذلك، ما يكاد باب من أبواب الفقه من العبادات ولا المعاملات ولا غيره إلا وتدخل فيه، إلا وتدخل في هذه القاعدة بوجه ما، لكن مهم تدخل في كثير جدا من أبواب الفقه، ولهذا هي من أوسع، إن لم تكن أوسع القواعد الفقهية. ولهذا جعل الحديث الذي اعتمدت عليه وقد أشار إليه الشيخ أشهر دليل لها، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، جعل بعضهم هذا الحديث ثلث العلم. نقل هذا عن عدد من الأئمة المتقدمين، وقال بعض الأئمة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، كما قال فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، لأنه حديث متفق عليه وقد روي في دواوين الإسلام. طيب، والشطر الثاني يتعلق بسد الحيل، وسيأتي إن شاء الله. النية في اللغة العزم والقصد، كما جاء في بعض المعاجم، نوى الشيء قصده واعتقده، وفي الاصطلاح عزم القلب على الفعل تقربا لله عز وجل. وننبه هنا أن النية لها معنيان، المعنى الأول عند علماء التوحيد والسلوك والرقائق، وهو نية المعمول له، تمييز المعمول له، هل هذا العمل لله أو لغير الله، وهذا له شيء من التأثير في الفقه، هذا يتكلم عنه غالبا علماء التوحيد والرقائق، يقولون أخلص العمل لله عز وجل ولا تشرك به أحدا في نيتك وما إلى ذلك، وهذا يعني في الغالب لا يتكلم عنه الفقهاء كثيرا. فمثلا لو قلت لا يتكلم، يقولون مثلا من شروط صحة الصلاة أن لا ترائي بها مثلا أو كذا، أو من مبطلات الصلاة، لأن الفقهاء ينظرون إلى الظواهر، وإن كان هذا لا بد منه، لكنه في الإيش، في يعني في يتكلم عنه في علوم أخرى كالرقائق والتوحيد وما إلى ذلك. وأما الفقهاء فهم يتكلمون عن النية بمعنى تمييز الأعمال بعضها عن بعض، تمييز العمل قصد العمل، أن يكون العمل مقصودا كما سيأتي إن شاء الله، يعني أن لا يفعل مثلا من غير قصد، هذا الذي يقصده الفقهاء غالبا بالنية. طيب، فهذه القاعدة من أشمل قواعد الدين وأعظمها منزلة، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فمثل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا نية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه نية، فاعبد الله مخلصا له الدين، لأنه طبعا الإنسان إذا قصد وجه الله بالعمل فهذا يتضمن أنه نوى العمل، فيدل يعني يدل على النية بمعنيها. والآيات في هذا في الإخلاص كثيرة جدا. وأما السنة فاعبد الله مخلصا له الدين أيضا من القرآن. وأما السنة فكثير، أشهرها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد ذكرنا تعظيم أهل العلم لهذا الحديث. من الأدلة أيضا ما ورد في الصحيحين: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لها فهي له صدقة أو فهو له صدقة، إذا اشترط الاحتساب وهو قصد وجه الله عز وجل بالعمل. قال بعض العلماء: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، في حديث الصحيحين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، وذكر منهم صانعه يحتسب في صنعته الأجر. وقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وقال أيضا: من قتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله، إلى غير ذلك، كل هذه تشير إلى هذه النية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد كما في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. وحديث ابن عباس في الصحيحين أيضا: ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهذا يدل على أن أدلة النية متواترة معنويا. بعض الناس يظن فقط إنما الأعمال، لا، النية متواترة معنويا، متواترة معنويا، والإجماع قائم على اعتبار هذه القاعدة. طيب، النية لها شروط، ومن ذلك الإسلام، فالكافر لا تصح نيته ما دام كافرا، لكن عباداته لا تصح، وأما عقوده فيتصح، فنكاحه على الأصح صحيح خلافا للمالكية رحمه الله، وكذلك بيوعه وما إذا، ولهذا بعد إسلامه لا نقول له عقودك هذه باطلة أعدها، لا، وكذلك فسوخه كطلاقه وغير ذلك كل هذا يصح. وأما عباداته إذا كان العمل مشروعا وأخلص فيه لله عز وجل وهو فعلا مشروع، مثل أن يصل الرحم وكذا ابتغاء وجه الله، فهو يكون على الأصح معلقا حتى ينظر آخر ما استقر عليهم، إن مات على إن أسلم قبلت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، لما سأله عما كان يعمله من عمل البر في الجاهلية. هذا هو الأصح، أن عمله لا يكون باطلا إذا أسلم، أما بشرط أن يكون مشروعا، يعني مثل نفس شروط العمل المسلم في الجملة، أن يكون إيش؟ مشروعا، وأن يكون خالصا لوجه الله. أما إذا كان غير مشروع كإنسان تعبد بأمر يعني باطل أو كذا، هذا ليس كذلك يعني. لكن قد هل يثاب على نيته الصالحة أو لا، هذا شيء آخر. أما إذا مات على كفره فلا عبرة بأعماله الصالحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا نية له، لا تصح نيته، فلو مثلا المجنون يصلي لا تصح صلاته، ولهذا الأصل أن من صلى وراء مجنون لا سيما إذا علم، لا سيما إذا كان في الوقت، فإنه ينبغي له أن يعيد، وقد يعيد أبدا، يعني الأحوط أن يعيد أبدا، لأن المجنون لا تصح صلاته لأنه ليس له قصد معتبر. الشرط الثالث التمييز، فغير المميز الطفل مثلا الصغير جدا الذي لا يميز لا تصح، ليس له نية معتبرة حتى في العبادات. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة. الحج والعمرة يعني عموما كضابط تخالف العبادات في كثير من أمور النية، فيجوز فيها قلب النيات، ويجوز فيها عند بعض أهل العلم وهو الأقرب، وكذلك يعني تصح من غير المميز، وأشياء كثيرة يعني تختلف فيها أحكام الحج والعمرة في النية عن غيرها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة لهذا حج قال: نعم ولك أجر. الشرط الرابع أيضا العلم بالمنوي، بأن يعلم مثلا أنه مطلوب شرعا أو كذا، وأن يعلم يعني وهل هذا العمل مثلا عبادة أو عادة، وأن يعلم بصفته، لأنه لا يمكن يتصور أن يقصده ولا يعلم صفته. والشرط الخامس أن يسلم من مبطلات النية. ما هي مبطلات النية؟ مبطلات النية مثلا الردة، إذا ارتد بطلت نيته. وكذلك يعني مثلا إذا إنسان والعياذ بالله ارتد أثناء صلاته لا يمكن أن يكمل لأنه قطع العمل. وكذلك إذا قطع النية تماما جازما بذلك. أما إذا تردد فخلاف، ورجح عدم بطلان عمله. وكذلك إذا عزم على فعل محظور لكنه لم يفعله. من فوائد النية أمور: الأمر الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالعبادات ليست على شيء واحد. فمثلا الذي يصلي الظهر والعصر جامعا بينهما في سفر مثلا صفتهما واحدة، لا يفرق بينهما إلا بالنية. كذلك مثلا الغسل الغسل مجزئ عن الجنابة وللجمعة نيتهما واحدة، عفوا صورتهما واحدة، إنما يميز بينهما بالنية. كذلك التمييز بين ركعتي الفجر وصلاة الفريضة الصبح إنما يعني في الجملة بالنية. فيميز بين الفرائض والنوافل، مثلا صوم الفريضة وصوم النافلة، هذا يصوم قضاء وهذا يصوم نافلة، صورتهما واحدة، إنما التمييز بينهما بالنية. وهكذا. كذلك من فوائد النية تمييز العبادات عن العادات. فمثلا غسل الجنابة المجزئ مجرد تعميم الجسد بالماء، وغسل التبرد أو التنظف، هذا عادة وهذا عبادة، كيف يميز بينهما بالنية. الفائدة الثالثة الإخلاص لله عز وجل حتى يقبل العمل، قبول العمل، الإخلاص يترتب عليه قبول العمل. فلو نوى مثلا بذلك غير وجه الله عز وجل الرياء وكذا فإنه لا يقبل. كذلك من فوائد النية الثواب. عندنا قاعدة وهو لا أجر إلا بنية، لا أجر إلا بنية إلا ما استثني الشاب يسير، سواء هذا فيها العبادات أو المعاملات. فالعبادة إذا لم ينوي بها صاحبها أصلا هي باطلة كما سيأتي إن شاء الله، وإذا نوى بها غير وجه الله فهي باطلة. والمعاملة إذا لم ينوي بها وجه الله فلا أجر له وإن كانت تصح، ولهذا سبق معنا في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وقد يستثنى من هذا بعض الأشياء بنية عامة، مثل في بضع أحدكم صدقة يأتي أحدنا شهوته وقال نعم، لأنه هو أصلا لما اختار النكاح اختار ما أحل الله وترك ما حرم الله، فهذا نوع من النية العامة. وكذلك ما رزع من زرع وكذا، لا يتسع المجال للتفصيل في هذا. من فوائد النية أيضا تداخل الأعمال التي بعضها ليس مقصودا لذاته، مثال ذلك تحية المسجد والفريضة. فأنت لو دخلت وجدت الناس قد أقاموا الصلاة وصليت سقطت عنك تحية المسجد، دخلت في هذا، لأن المقصود بتحية المسجد شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، وهذا قد حصل. مثال آخر من أخر طواف الإفاضة قبل الخروج من مكة فطاف دخل فيه طواف الوداع، لأن المقصود هو أن يكون آخر عهدي بالبيت، وقد حصل هذا. مثال ثالث الراتبة مع تحية المسجد تدخل فيها، وهكذا. مثال رابع صيام ست من شوال مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر تدخل فيها، لأن المقصود صيام ثلاثة أيام وأنت هنا قد ست وصمت ثلاثة وزيادة، وهكذا. من المباحث المتعلقة بالنية محلها، فموضعها هو القلب، والصحيح أنه لا تعلق للسان بها، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وأما في الحج والعمرة لبيك حجا وعمرة، فهذا ليس تلفظا بالنية، بل هذا إظهار للشعيرة وعبادة، قول تعبدي مثل الله أكبر. فأنت لا تقول نويت الحج ولا نويت العمرة، ولا لهذا لا يعني الأصح أنه لا يقال نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، لا، وإنما تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كنت قارنا فقط. فهذه عبادة مثل الله أكبر في بداية الصلاة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه، وقالوا هذا صحح ذلك عنه ابن رجب، أنه أنكر على رجل قال اللهم إني أريد حجا وعمرة، لاحظ قال أريد، هذه إرادة ونية، فأنكر عليه ابن عمر. أما لبيك فهذا إظهار شعيرة وعمل يعني مقصود. وهل اختلف العلم هل النية شرط أي خارج الماهية أو ركن؟ والأمر في هذا في الغالب سهل، وإن ترتب عليه بعض المسائل الدقيقة. من المسائل المهمة في النية ما هو وقتها؟ وقتها أن تكون مقارنة للعمل أو تتقدمه بيسير، فلا يمكن أن تكون النية لاحقة. مثال ذلك غسل الجنابة، إما أن تنوي أن تريد أنك تغتسل في بدايته أو قبله بيسير حتى لو غاب عنك بعد ذلك لا إشكال. أما أن تكون مثلا اغتسلت تبردا ثم تذكرت بعد أن خرجت مثلا أو بعد أن انتهيت أنك كان عليك جنابه فتقول نويت ان اقلبها غسل الجماعه، هذا لا يصح. النيه لابد ان تكون اثناء العمل، بل في اول العمل، عند اول العمل او قبله بيسير. فلا يصح ان تقول ايش انا خلاص غيرت بنيتي عملا سابقا، هذا لا يصح، لا يصح. فالنيه لابد ان تكون مقارنه او سابقه بيسير، الا ما استثني، الا ما استثني ان تتقدم ولو بكثير، مثل الصوم يصح في اي وقت من الليل. وهناك اشياء لا تشترط لها النيه، مثل التروك، ما كان تركا لا يشترط له النيه. فلا نقول مثلا لا يصح ترك المحرمات الا بنيه، لا، هو اذا مات اذا تركها وما فعلها يصح. ومن ذلك ما يطلب اجتنابه، فلا يشترط مثلا في ترك النجاسه النيه. فلو كان الثوب مثلا في مكان فجاء مطر وغسله من النجاسه وذهبت النجاسه، صح تطهيره لان هذا من باب التروك. فالمطلوب ان تصلي بلا نجاسه وقد حصل. ومثلا رد الديون، فالاصل ان من ادى عنك الدين بغير، حتى لو ما اشعرك بذلك، حصل المقصود، لان المقصود هو ارجاع الحق الى صاحبه، الا تاكل اموال الناس بالباطل وما الى ذلك. وايضا لان هذا من باب المعاملات سياتي ان شاء الله. كذلك العبادة التي لا تلتبس بغيرها ولا يمكن أن تكون عادة، قال بعض أهل العلم لا يشترط فيها النية بالمعنى الفقهي، لكن النية طبعا بمعنى الإخلاص لله عز وجل، فهذه يعني لا بد منها. مثل الأعمال القلبية، هل يمكن أن تتوكل على الله بلا نية؟ أنت توكلت خلاص، هذه هي النية، يدخل فيها لأنه عمل قلبي. وكذلك قراءة القرآن وكذا، ولكن قلنا الإخلاص لا بد منه طبعا، لكن النية بالمعنى الفقهي لا نقول هل استحضرت النية لقراءة القرآن، لا يحتاج. طيب، كذلك الأعمال المتعدية والمعاملات من أداء حقوق البشر وما إلى ذلك، هذا لا تشترط له النية في صحته لكن في أجره. ونلخص هذا بأن نقول النية تشترط في صحة العبادة، فالعبادة لا تصح إلا بنية، الصلاة لا تصح إلا بنية، الطهارات لا تصح إلا بنية على الراجح، الزكاة لا تصح إلا بنية، الصوم لا يصح إلا بنية، الحج لا يصح إلا بنية. أما الطواف مثلا لا يصح إلا بنية، رمي الجمار لا يصح إلا بنية، لو كان واحد يرمي من أجل أن يتدرب على أو يلعب مثلا أنه هل يصيب أو لا، هذا لا، ليس عبادة. إذا طاف، إذا لف يعني إنسان دار حول الكعبة يبحث عن شيء 7 مرات سقط منه مال مثلا، هل هذا طواف؟ لا، لابد أن ينوي. أما فإذا لم ينوي في العبادة بطلت أصلا، يعني ليست عبادة معتبرة، كما قلنا إنسان اغتسل تبردا هذا لا يرفع عنه الجنابة. أما إذا كان من حقوق في المعاملات النية لأجل الأجر، لكن الصحة حاصلة على كل حال حتى لو لم تنوي. يعني إذا رد الإنسان الدين خوفا من الشرطة، قال سأبلغ عنك الشرطة وسأرفع عليك قضية وكذا، فأدى الدين، يصح أو لا؟ يصح، لكن لا أجر له إذا كان لم ينوي بهذا أداء الأمانات كما أمره الله وكذا، لا لا لا يؤجر. إذا نوى يؤجر ويتصح، وإذا لم ينوي تصح ولا يؤاخذ عليه في الآخرة كأصل عام طبعا، إلا إذا كان عازما لولا ذلك على عدم الوفاء، ومع ذلك لا أجر له. ولهذا سبق معنا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فالنفقات مثلا على الأولاد والأهل تصح ولو لم تنوي، حتى إذا كنت تفعلها محبة لهم وشفقة عليه، لكن الأجر، وهذا هو الأكمل، وهذا فائدة العلم، أن تنوي كلما اشتريت تنوي، تقول هذا تقربا إلى الله عز وجل، فكما جاء في الحديث فتكون لك إيش؟ يكون لك الأجر. وسبق أن قطع النية من المبطلات، لكن المقصود أن لا تنوي قطعه. أما إذا غابت عنك بعد أن نويت أولا فهي مستصحبة حكما ولا إشكال، لا يلزمك أن تستحضر النية في كل الصلاة أو في كل الوضوء أو لا، تنوي في البداية، بعد ذلك المهم أن لا تنوي قطعه. ومن المسائل المتعلقة بأمر النية الانتقال من عمل إلى عمل، بما أن النية تشترط من أول العمل، فالانتقال إلى الأعمال المطلقة فلا إشكال فيه. مثلا كنت تصوم، كنت نويت صلاة الظهر، فلسبب ما نويت أن تحولها إلى نافلة، مثلا تريد أن تدرك الجماعة، ظهر الجماعة وكذا، حولتها إلى نافلة لا إشكال. أما أن تنتقل من عمل معين إلى معين هذا لا يصح، أي انتقال إلى عمل معين لا يصح، لأن النية المعينة تعيين العمل هذا لابد أن يكون من أول العمل. فلا يمكن مثلا أن تبدأ بنافلة ثم تحولها تدخل تجعلها فريضة، لا يمكن، لابد أن تستأنف عملا جديدا بنية الفرضية من الأول. كذلك أن تنتقل من نافلة إلى نافلة معينة، طبعا كلام معين مطلق هذه أمر واسع، لكن مثلا أن تنتقل افترضنا من نية راتبة الظهر إلى قضاء نافلة الصبح مثلا لو افترضنا هذا، أو أن تنتقل من الضحى بدأت الصلاة على أنها ضحى ثم تذكرت أنك ما قضيت ركعتي الفجر السنة التي قبل الصبح، فلا يمكن أن تنتقل إليها لأن هذا عمل معين لابد أن تكون نيته من الأول. طيب، كذلك من المسائل المهمة التشريك في النية. ما معنى التشريك؟ يعني أن يبتغي وجه الله، هو الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يخلص، فإذا خالف هذا الأصل يخلص لوجه الله وأن يكون عمله خالصا لوجه الله. إذا خالف هذا الأصل فله أحوال، الحال الأولى أن ينوي بالعمل الله عز وجل وغيره أو غير الله فقط، فهذا عمله باطل وهذا الرياء. طيب، أو أن ينوي كذلك الدنيا منفعة دنيوية، إذا نواها خالصة فهو أيضا لا أجر له، إنسان يصوم من أجل حمية فقط ليس تقربا إلى الله فهذا عمله باطل، أما إذا نواهما معا منفعة دنيوية مع القصد الأخروي والتقرب إلى الله فهنا ينظر إلى الغالب، إذا كان الأصل لله والمنفعة الدنيوية تبع فيصح لكن ينقص أجره، وإذا يعني بمعنى أنه ليس مثل الذي عمل العمل لوجه الله خالص لكن لا يضر العمل، يكون أنقص أجرا من الذي عمله لله خالصا. وأما إذا كان الأصل هو المنفعة الدنيوية والغالب فهذا قيل لا أجر له، قيل لا أجر له. وأما قوله واسدد على المحتال بأباب حيلته فهذا فيه تحريم الحيل، والحيلة عمل يكون في الظاهر جائزا وفي الباطن يراد به التوصل إلى محرم، فهنا نفرق بين أمرين، بين الأسباب الشرعية والمخارج الشرعية وهي البدائل الشرعية، يعني نقول لا تفعل كذا هذا حرام لكن افعل كذا، فيكون هذا الأمر الثاني البديل صحيحا وجائزا ظاهرا وباطنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الجمع بالدراهم لكن إيش ابتع بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، هذا البديل هل في أي إشكال شرعي؟ ما فيه، جائز ظاهرا وباطنا، فبالتالي لا يقال إن هذا تحايل على الشريعة بل هذا مخرج، ولهذا بعضهم يسميه حيلة شرعية، والأفضل كما قال بعض علمائنا ومشايخنا أن تقول مخرج شرعي ولا تقول حيلة شرعية لأن الحيل مذمومة، قال إن الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فنقول هذا بديل شرعي أو مخرج شرعي، فنقول مثلا لا مثلا نقول لا تقترض قرضا ربويا لكن مثلا المرابحة للآمر بالشراء عند كثير من أهل العلم أنها جائزة فتكون بديلا شرعيا لا حيلة، وأحيانا يختلف العلماء هل هذه حيلة أو بديل إيش شرعي، في أمور واضحة أنها حيلة، في أمور واضحة أنها مخرج شرعي، وفي أمور مترددة بين الأمرين يختلف فيها مثل التورق والمرابحة للآمر بالشراء، وهذه تفاصيلها يعني في غير هذا الموضوع. مثال الحيل المحرمة قد تقع في العبادات أو في العادات، مثال الحيل المحرمة في العبادات أن يتخلص الإنسان من صلوات الجماعة لا سيما على القول بوجوبها بأكل البصل والثوم يريح نفسه منها، أو يقول سوف رمضان هذا في جاء في الحر فسوف أقطع أسفارا ولا يريد السفر أصلا لكن يسافر خصيصا لأجل أن يسقط عن نفسه وجوب رمضان ويقول سأصوم في الشتاء مثلا، هذا لا يجوز، هذه حيلة. ومثالها في المعاملات بيع العينة، وهو أن يعني مثلا يأتي زيد إلى عمرو فيقول أشتري منك هذه السيارة بثمانين نقدا فيعطيه ثمانين ويستلم السيارة ثم يقول أبيعها عليك بمئة آجلة فترجع السيارة إلى صاحبها الأول ويكون الثاني أخذ ثمانين نقدا وسيردها إيش مئة مؤجلة، هذه حيلة على الربا ولهذا محرمة عند الجمهور خلافا للشافعي. كذلك نكاح التحليل هو محرم عند مالك وأحمد وهو الأصح، فإذا قال شخص أنا سأتزوج هذه المرأة لأحلها لصاحب الذي طلقها ثلاثا فهذا الأصح أنه لا يجوز كما هو مذهب مالك وأحمد خلافا لغيرهما. قال فإذا هذه هاتان القاعدتان، ولهذا قال أهل العلم أيضا في صياغة هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فننظر إلى حقيقة العقد لا ننظر إلى إيش إلى صورته فقط وننظر إلى حقيقته، فإذا وجدنا أنه تحايل على محرم والمغرض به الوصول إلى المحرم مع عدم يعني اجتناب المحذور الشرعي إلا صورة فقط ليس حقيقة المحرم فهو أمر ظاهره الجواز وباطنه الوصول إلى المحرم، فهذه حيلة محرمة تمنع. وهذا له علاقة بقاعدة سد الذراع والأمور بمقاصدها. ومن فروع قاعدة الأمور بمقاصدها التي تقدمت الثواب لا يكون إلا بنية كما ذكرنا، إلا في أشياء استثناءات يسيرة. المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات، من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل كما تقدم، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنما الدنيا لأربعة نفر. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه نظر إلى الاستعجال هذا أمر قلبي فعوقب بنقيض مقصوده. التداخل في العبادات كما تقدم، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية والكنايات تحتاج إلى نية. الشيء الصريح مثلا الطلاق الصريح في كل باب هو اللفظ الصريح في هذا الباب، مثلا طلاق بلفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح، لا نقول له ماذا نويت. أما إذا قال اذهب إلى أهلك مثلا هذا يحتمل، فننظر ماذا قصد. ثم قال فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.